بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، إنك على ما تشاء قدير. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله: فصل في المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة من رخص الإسلام، وهذه الرخصة كانت بسبب السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد فقدت شيئا فتأخر القوم في سفر، وبعد ذلك حدث ما حدث ونام الناس، وعندما استيقظوا شرع الله تبارك وتعالى وأنزل على الناس مسألة التيمم. ربما أخطأت في السبب أولا، فكان سبب التيمم لا سبب المسح على الخفين بسبب السيدة عائشة رضي الله عنها. على كل حال، نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تنزل عليهم الرخص كانوا يقولون: ما أكثر بركاتكم يا آل أبي بكر. هذه رخصة أخرى، تلك ذلك السبب إنما كان من أجل التيمم لا من أجل المسح على الخفين. أما المسح على الخفين فهو رخصة أخرى سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين لما كان الأرجل تأخذ من الماء أكثر من كل أعضاء الوضوء، والإنسان ربما يكون في عمله أو يكون في سفره ويحتاج إلى الماء، فلقد رخص الإسلام للمسافرين وللمقيمين أن يمسحوا على أرجلهم، يمسحوا على خفافهم بدل غسل الوضوء، ولكن ذلك لا بد أن يكون بشروط. أما الشرط الأول الذي ينبغي أن يعلموه، أولا أن يبتدئ المسح عليهما بعد كمال غسل الطهارة وتمام غسل الرجلين تماما، ومعنى هذا كما سنعلمه لا ينبغي أن يغسل رجلا واحدة وبعد ذلك يلبس خفة ثم يغسل الثانية ويلبس خفة، لا بد أن يكون اللبس بعد غسل الرجلين تماما، أي بعد تمام الوضوء. أما الشيء الثاني، أن يكون هذين الخفين ساترين لمحل غسل الوضوء، غسل الفرض. غسل الفرض علمنا في باب الوضوء أنه إلى الكعبين. الأمر الثالث ينبغي أن يكون مما يصلح عليه المشي، تتابع المشي عليهما. أما الأمر الرابع أن يكون هذان خفان من شيء طاهر، أما لو كانا من شيء نجس فالإنسان إذا كان يلبس نجسا أو متنجسا فإنه لا تصح الصلاة، لأنه إما أن يكون قد لبس النجس مثلا كجلد الكلب والخنزير أو جلد مثلا غير مدبوغ، أو متنجس وقعت عليه نجاسة، عند ذلك لا بد من تطهير المتنجس وترك النجس. أما مدة المسح على الاختصار فهي 24 ساعة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبتدئ المسح من بعد أول حدث. هذا بشكل مختصر المسح على الخفين. وسنقرأ ما قال الشيخ. قال: وأخباره كثيرة كخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحيهما عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. ونعلم إذا ذكر المسافر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يسافر فوق مرحلتين، يعني يحتاج اليوم إلى ما فوق 90 كيلومتر بقياساتنا الحالية. نعم، فإذا أراد السفر وكان يريد المسح على الخفين في السفر أرخص له النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام ولياليهن. أما المقيم في بلدته والذي يسافر سفرا قصيرا، مثلا نحن في دمشق، تسافر الآن أنت إلى داري، هذا سفر قصير، تسافر إلى الحسينية إلى نجهة إلى كذا، هذا ما يكون حول دمشق ما دام 10-15-20 كيلومتر، هذا السفر حتى 50 كيلومتر رحت على بئين، هذا يسمى سفر قصير ما بلغ مسافة القصر. أما السفر الطويل فهو الذي يصح للإنسان أن يقصر فيه الصلاة. وأيضا أنبه على أن مسافة القصر هي مسافة ذهابا فقط، فربما يتوهم الإنسان أنه لو ذهب وعاد في هذه المسافة فإنه يقطع، لا، ينبغي أن تكون مسافة الذهاب هي مسافة مرحلتين، وهي التي تعادل تقريبا 90 كيلومتر. وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال بعض المفسرين إن قراءة الجر في قوله تعالى وأرجلكم للمسح على الخفين، لقد مر معنا عندما تكلمنا عن الوضوء أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. فنجد أن اللام مفتوحة في أرجل، وهي معطوفة على غسل الوجوه وعلى غسل الأيدي، إلا في قراءة واحدة من القراءات السبع فإننا نجد وأرجلكم بالكسر. هذه القراءة قد تفهم شيئا معينا، وهو أن الأرجل هل هي معطوفة على مسح الرؤوس أم هي معطوفة على غسل الوجوه والأيدي؟ في الحقيقة الأصل فيها أنها معطوفة على غسل الوجوه وعلى غسل الأيدي، وقلنا في تفسير الكسر أنها إن كانت مجرورة فإنها مجرورة على الجوار، وهذا كثير في اللغة العربية، هذا شيء. والشيء الثاني أن قراءة الجر أخذت بالمسح عندما يكون الإنسان ماسحا على الخفين، وأرجلكم أي على خفاف أرجلكم. وقال بعض المفسرين إن قراءة الجر في قوله تعالى وأرجلكم للمسح على الخفين، والمسح على الخفين جائز، إذا أردت أن تمسح فامسح، وإن أردت ألا تمسح فأنت مخير بين المسح وما بين عدمه، تريد أن تغسل دائما فاغسل دائما، تريد أن تمسح على الخفين فامسح، هذه رخصة أعطانا الله تبارك وتعالى إياها في الحضر أو في السفر. قال في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين، فالواجب على لابسه الغسل أو المسح، يعني لو لبس الخفين مثلا من أجل الدفء، ولكنه بعد ذلك بعد أن لبس الخفين عندما يريد الوضوء يستطيع أن يخلع الخفين ويغتسل، أو يبقي الخفين ويمسح. قال والغسل أفضل لأنه الأصل كما قاله في الروضة في آخر باب صلاة المسافر. نعم، إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه، أي لم تطمئن نفسه إليه لأنه شك هل يجوز له فعله أو لا، أو خاف فوت الجماعة أو عرف أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك، فالمسح أفضل. يعني أحيانا بعد أن يقرأ هذه الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نقلوا المسح عن الخفين، المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العدد الكبير وهذا الرأي الذي لا خلاف فيه، بعد ذلك هل يشك؟ ماذا يريد من العدد وماذا يريد من الشهادة؟ عند ذلك ينبغي أن يجور على نفسه وأن يعلم أن المسح عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليفعل هذا المسح ولا يشك في جوازه، ولا يقول إن هذا الأمر قد رخص لجماعة دون آخرين، فالأصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله العموم، عندما بين لأصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين هذا الأمر الذي رخصته الشريعة الإسلامية للمسلمين تسهيلا عليهم، خاصة في أيام سفرهم أو في حالات مرضهم. أيضا ربما يخاف فوت الجماعة، كان قد لبس الخف على طهارة، وإذا غسل الرجلين فإن الإمام يسلم، أيهما أحسن، أن يخلع ويغسل أم يمسح على الخفين؟ لا، المسح على الخفين عند ذلك أفضل من أجل أن يدرك الجماعة. أراد كان يتوضأ وبقي لأذان الفجر شيء بسيط، فلو غسل على الرجلين لم يدرك عرفة، ولو مسح على الخفين وكان يريد الوضوء أدرك عرفة، فنقول له المسح أفضل. أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك من الأمور التي تتعلق بأمور الناس سواء كانت مادية أو كانت معنوية أو نحو ذلك، فالمسح أفضل، بل يكره له تركه في الأولى، وكذا القول في سائر الرخص، واللائق في الأخيرتين الوجوب، يعني في عرفة وفي إنقاذ الأسير. وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما. نحن نقول المسح على الخفين في الوضوء، لكن لو كان جنبا هل يغسل جسمه ويمسح على الخفين؟ لا، لا يصح ذلك، لا بد من الخلع. إذن ولو كان الغسل مندوبا كغسل الجمعة أيضا، لو وقعت نجاسة في على الخف أو على الأرجل ولا بد من إزالتها، عند ذلك لا بد أيضا من خلع الخف. وبالمسح على الخفين مسح خف رجل مع غسل الأخرى. وردت الرخصة في المسح على الخفين، خفين معا، فهل يمكن أن يجزئ؟ والله تؤلمه قدم من أقدامه، لبس فردة خف واحدة فأراد أن يغسل على اليمنى وأن يمسح على اليسرى، هل يصح ذلك؟ لا، لا بد من مسح الخفين معا أو تركهما معا. وللأقطع لبس خف في السالمة، واحد الله سبحانه وتعالى ابتلاه فقطعت رجله بمرض أو خلقه هكذا برجل واحدة، حكم الخف بالنسبة لرجل واحدة كحكم الرجلين بالنسبة للسليم، لأنه في الأصل يغسل واحدة ويلبس خفا واحدة، إلا إن بقي بعض المقطوعة، مثلا قطع مشط رجله وبقيت الثانية سالمة، عند ذلك نقول ما دام هنالك جزء يحتاج إلى غسل لا بد من الخفين، فلا يكفي ذلك حتى يلبس ذلك البعض خفا. ولو كانت إحدى رجليه عليلة لم يجز إلباس الأخرى الخف، ولو كانت إحدى رجليه عليلة، يعني كانت الرجل الواحدة مريضة، لم يجوز إلباس الأخرى الخف للمسح عليه، إذ يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة. هنا أيضا بسبب المرض نحن نعلم إذا كان هنالك عضو من أعضاء الوضوء لا يستطيع الإنسان أن يغسله فإنه يجب عليه أن يتيمم عنه وأن يغسل عن الباقي. أما أن يمسح على واحدة وأن يغسل الأخرى فهذا شيء غير جائز. وإنما يصح المسح هنا بثلاثة شرائط، وترك رابعا كما ستعرفه. الأول أن يبتدئ مريد المسح على الخفين لبسهما بعد كمال أي تمام الطهارة. بشكل بسيط، لا يبتدئ أي رجل أو امرأة يريد المسح على الخفين إلا بعد أن ينتهي من الوضوء، غير المتوضئ لا يبدأ بالمسح على الخفين، يتوضأ أولا وضوءا كاملا وبعد ذلك يلبس الخفين. فإذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوء ابتدأت مدة المسح عند نهاية الحدث. هل للحدث بداية ونهاية؟ نعم، سنعلم ذلك. وأختصر هذا بضرب مثال بسيط. إنسان نام واستيقظ، بداية الحدث بداية النوم ونهاية الحدث الاستيقاظ، فهل تبتدئ مدة 24 ساعة يوم وليلة من الاستيقاظ أم من بداية النوم؟ لا، من الاستيقاظ. لو استيقظ في الليل، يعني استيقظ في هذا النوم ولو قليلا، تحسب من هذا الوقت الذي استيقظ فيه. قال الشيخ أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أي من الحدثين للحديث السابق، فلو لبسهما قبل غسل رجليه وغسلهما في الخفين لم يجز المسح. لبس الخفين وبعدين عباهن ماء ورفع هيك صفوا عن الماء، هل يعتبر هذا الرجل لابس للخفين؟ لم يلبسهما بعد كمال الطهر، وإنما لبسهما قبل الطهر ولو غسل الرجلين، عند ذلك لا يجوز. ما هي الحالة؟ هل هو متوضئ الآن؟ متوضئ لأنه غسل رجليه، لكنه متوضئ وقد لبس الخفين قبل تمام الوضوء، ماذا عليه أن يفعل؟ يكفي أن يخلع الخفين وبعد ذلك يلبسهما مرة واحدة. قد يقول الإنسان في العقل لا فرق بين ذلك، نقول إن أمور الرخص الشرعية مرتبة كما فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا نزيد على ذلك ولا ننقص. هذه طريقتنا وهذا اتباعنا لسنة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما في الخفين. ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى، غسل رجل اليمين وبعد ذلك لبس الخف، ثم غسل رجله الشمال وبعد ذلك لبس الخف، فهل لبس الخفين بعد كمال الطهارة؟ لا، لأنه عندما غسل الرجل الأولى هل هو متوضئ؟ ليس متوضئ. لكن عندما لبس الرجل الثانية هل كان متوضئ؟ نعم، عندما لبس الخف في الرجل الثانية نقول الثانية لبسها صحيح، أما الأولى فلبسها غير صحيح. ما هي الطريقة؟ هل يخلع الخفين أم يخلع واحدة؟ يخلع واحدة، لأن الأولى اليمنى التي لبسها قبل تمام الطهارة، يخلعها وبعد ذلك يلبسها من جديد. نعم. وأدخلهما لم يجوز المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها في الخف، ولو غسلهما في ساق الخفين ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح. عنده عبارة عن جزمة مثلا، نعتبر هالجزمة هي عبارة عن خفين، ممكن تكون الجزمة عبارة عن خفين، مو شرط الخفين، هل بيساوي اياهم من جلد وبيروح يفصلهم ويقولون سحاب؟ لا، ممكن ان يلبس جزمه مثلا معينه لبسها ونوى فيها المسح على الخفين، ولو كان يمشي فيها في الطريق، ولو كان يمشي فيها في الطريق يصح المسح عليها. يا ترى الجزمه لو حط رجليه في تمها الجزمه وغسله وبعد ذلك لبسها، يعني في بدايه الساق، يعني حاططهم على ساق الجزمه وبعد ذلك لبس الفردتين هذول، هل يعتبر لبسهما بعد كمال الطهر؟ ما في مانع، لأن وضعهما في ساق الخفين، في ساق الجزم هي، لا يعتبر لابسا لها، وإنما يعتبر اللبس لها بعد تمام الطهر. بطل عسكرية يعتبر عسكري، حطوه جاهز كل ساعة بيقول له يلا تحرك إلى غير إفاده، لبس البوط ونوى بعد ذلك، بعد أن توضأ ولبس البوط العسكري نوى المسح فيه على الخفين. بوط عادي من يعني عندما سنتكلم، لكن بشرط أن يكون واصلا إلى أين؟ مغطي مكان الغسل فوق الكعبين العظمان الناتئان من القدمين. ولو غسلهما في ساق الخفين ثم أدخلهما موضع القدم جازا، ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجوز المسح. توضأ وانتهى من وضوئه، هو عم يلبسه، لبس الأولى مثلا، هو عم يلبس الثانية، قبل أن تصل الثانية إلى موضع أي بده يزركها بالزايد شوي، امتنى أخرج ريح، صورة من الصور، نقول له اخلعهم هلا ورجعت وضع من اول جديد وبعد ذلك. لكن لو لبسهما تماما وغطى بعد ذلك احدث، نقول الان بدا المسح على الخفين. ولو كان عليه الحدثان فغسل اعضاء الوضوء عنهما ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه، لانه لبسه قبل كمال الطهر. عليه حدث اصغر وحدث أكبر، فتوضأ عن الحدث الأكبر وافترضنا والأصغر، يجوز هذا؟ يجوز. ومع ذلك الآن صار بالنسبة إلى عضو الوضوء طاهر، لكنه بالنسبة إلى جسمه هل هو طاهر؟ ليس طاهر، محدث. فقام فاغتسل بعد ذلك وهو لابس الخفين، هل يصح ذلك؟ قلنا بعد كمال الطهر، يعني بعد كمال الطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لا بعد كمال طهر قدميه، بعد كمال طهر بدنه كاملا. فإن قيل لفظة كمال لا حاجة إليها، لا تسمى معنى لفظة كمال، كأنها توهم أنها هنالك شيء يصح وهنالك شيء أكمل منه. فإن قيل لفظة كمال لا حاجة إليها، لأن حقيقة الطهر أن يكون كاملا، ولذلك اعترض الرافعي على الوجيز بأنه لا حاجة إلى قيد التمام، لأنه من لم يغسل رجليه أو إحداهما ينتظم أن يقال إنه ليس على طهر، وأجيب بأن ذلك ذكر تأكيدا أو لاحتمال توهم إرادة البعض. قد يحسب بعض الناس أن كمال إنما يكون للعضو فقط، ولذلك أكد الفقهاء على هذه الكلمة بعد كمال طهارة كل جسمه وبعد وضوئه بشكل تام. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يلبس الخفين بعد تمام الطهارة. الشرط الثاني، من الشروط أن يكونا أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. نحن نعلم أن الأقدام، قال وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبين داخلين أم غير داخلين؟ لا داخلين، فأن يكونا ساترين للكعبين، والكعب له بداية من الأسفل إذا قلنا إلى الأعلى، فينبغي أن يكون الخف ساترا، ساتر حتى ولو كان في الحركة يظهر تارة الكعب، يعني كان قصير الساق قصير يظهر تارة ويخفى تارة، عند ذلك نقول لا يصح، لا بد أن يكونا ساترين لمحل الكعبة. في عنا قاعدة عامة في مسألة الطهارة، هذه القاعدة العامة بالنسبة للبس اللباس، يعني واحد الآن بده يلبس لباس ويدخل في الصلاة يستر عورته، من أي المواطن يجب أن يكون ساترا؟ من الأعلى ومن الجوانب، من الأعلى ومن الجوانب. يعني لو لبس الإنسان قلابية ولا يلبس تحتها شيء أبدا، لم يكن العرب يعرفون السراويل، أي السراويلات لا أحد يعرفها إلا نادرا يعني، وكانوا يلبسون كما يلبس الحجاج الحجي الآن، هل يلبسوا شيء تحت إزاره؟ لا يلبسوا شيء. فالآن الإزار في الحج ساتر من الجوانب وساتر من الأعلى، يعني معنى من الأعلى لو نظر من الأعلى فرأى عورته عند ذلك لا تصح صلاته، لو نظر من الأعلى فرأى عورته، صورته واحد لابس قلابية مفتوحة الجيب تبعه، مفتوح الزرار تبعه، هو عاد يركع فنظر إلى شيء من عورته من السرة إلى الركبة، لو نظر من خلالها هو المصلي نقول صلاتك باطلة. ما هو الحل في ذلك؟ قال أنا لابس قلابية ساترة لكنني عند الركوع أو السجود من الممكن أن أنظر، فمن سرتي إلى ركبتي أنظر إلى شيء من عورتي. الحل في ذلك أن يأتي بخيط فيربطه على وسط زنار، خيط، شاط، أي ذلك عند ذلك، أو يزرر بأزرار المكان الذي من الممكن أن يرى هو فيه، عند ذلك تصح الصلاة. يعني لو كان لابس ثوب مثل الأمع من تحت ضيق ومن فوق عريض وهو يرى عورته، هل تصح صلاته؟ لا تصح. لو رأى عورته من خلال جيبه، رأبته من غير عند فتحة القميص، فتحة الجلابية إلى فتحة هذا الثوب، نقول لا تصح صلاة. بالنسبة للخفين، إذا من أين لبس الستر من أجل الصلاة؟ من الأعلى ومن الجوانب. بالنسبة للخفين، لبس الخفين من الأسفل والجوانب، عكس، من الأسفل ساتر ومن الجوانب ساتر. لو كانت فتحة الخف فتحة الجزمة عريضة وطلع هيك وعم يشوف رجله فيها مكان المسح، هل يصح المسح؟ يصح المسح. أما لو رؤيت القدم من الجانب أو من الأسفل، عند ذلك نقول لا يصح المسح على الخف. الثاني من الشروط أن يكونا، أي الخفان، ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين في الوضوء، وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى. فلو رؤي القدم من أعلى كأن كان واسع الرأس لم يضر، عكس ساتر العورة، فإنه من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، لأن القميص مثلا في ساتر العورة يتخذ لستر أعلى البدن، والخف يتخذ لستر أسفل الرجل، فإن قصر أو قصر عن محل الفرض، قصر يعني مكان الستر عن محل الفرض، أو كان به تخرق في محل الفرض ضر. إذا قصر يعني لم يكن واصلا إلى الكعبين ولم يستر الكعبين، نقول عند ذلك لا يصح المسح على هذين الخفين. أو كان مخرقا من الأسفل، أي مدروز مفتوئك ويظهر شيء من الرجل، ماذا نقول؟ نقول له لا يصح المسح على الخفين. ولو تخرقت البطانة أو الظهارة والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر. أحيانا بيكون مساوي له من طبقتين، طبقة الجوانية اسمها اللي جاي على الرجل بطانة، ومن برا ظهارة، هل يضر؟ نحن نريد بالجملة أن يكون ساترا، فإذا البطانة لحالها لو كانت خف تكفي، والظهارة لو كانت خف تكفي، لكننا نريد لو تشقق إحدى الأم أحد الظهارة أو البطانة والباقي يصح أن يكون خفان، نقول له حينئذ يكفي أن تمسح على هذين الخفين. أما إذا كان يعني الشيء الثاني لا يصح أن يكون خفان وحدث هذا التخرق، فإننا نقول لا له لا يصح المسح على هذين الخفين. ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر، يعني عنا ظهارة وبطانة، البطانة مشؤوقة من السفل والظهارة مشؤوقة من الجانب، هي غير مقابلة لهذه، يعني لو وضعناها الآن بالماء ما نفذ الماء لوين؟ نفذ من عبر الموجودة بالجانب للأسفل، دخل من الأسفل من جهة البطانة، هل يضر ذلك؟ لا لا يضر ذلك، يعني الخرق كان من موضعين مختلفين تماما، لكن لو كان من نفس المكان صار الشق، البطانة والظهارة مضروبين من جهة واحدة، معنى ذلك ظهرت القدم، عند ذلك نقول له لا يصح المسح على الخفين. والمراد بالستر هنا الحيلولة أي المنع، لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف، يعني اليوم لو ساولنا هلا خف من نايلو شفاف جاي وشايف كل الرجل، هذا يحيل، صحيح انت تراه ولكنك لا تستطيع ان تصل الى القدم، بخه بماء هل يدخل الماء اليه؟ لا يدخل. فالان هذا جواب انه الخف الشفاف بصح لبسه ولا لا، ما في مانع لو كان من نايلو، نعم من مشمع شفاف من الممكن ان يلبسه الانسان، فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة. بالنسبة لساتر العورة في الصلاة لو لبس بقى جلابية من نايلو ومبين عورته منها نقول له لا تصح الصلاة بها، مثل لو لابس ثوب من زجاج مثلا أو من نايلو إلى غير ذلك نقول لا تصح. ومعنى الرؤية في ساتر العورة تغيير اللون، تغيير اللون لا تغيير الحجم، تغيير اللون، فلو غيرت اللون يصح الصلاة بها، أما إذا لم تغير اللون وبقي اللون، يعني عم تشوف الأبيض أبيض والأحمر أحمر والأسمر أسمر، عند ذلك فنقول هذا الثوب لا تصح الصلاة به، مثل الحرير الشفاف مثلا، عند ذلك يظهر من تحته اللون بشكل جيد لا تصح الصلاة به. وهذه الألبسة قد تكون في بعض الألبسة النسائية كاسيات عاريات، فلو لبس الإنسان شيئا من هذا وأراد أن يصلي عند ذلك نقول لا تصح الصلاة بهذا الثوب الشفاف، لأن القصد هنا منع نفوذ الماء، وثم يعني هناك في ستر العورة منع الرؤية. وقال في المجموع إن المعتبر في الخف عسر غسل الرجل بسبب الساتر، لو أراد أن يغسلها فوق هذا الساتر لم يصل الماء إليها، وهذا جواب على من سأل هل يصح المسح على الجوربين. اليوم في إشاعة كبيرة لمسألة المسح على الجوربين من بعض الجهلة، أستطيع أن أقول بذلك لأنهما لم يفهموا القصد بالفعل من الخفين، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقل الدرجات نقول الشيء الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، صناعة الجوارب الآن هذه صناعة جديدة، لو أردت أن تجعل هذا الجورب على ضوء ارفعه فإنك تراه مثقب ثقوب خفيفة، لأن أصل النسيج فيه أنه يكون عبارة عن شبكة، لكن هذه الشبكة هي ناعمة، فإذا كان هذا الخف بهذا الشكل وكان عبارة عن الجوربين، أحد مشايخنا قال لي في يوم من الأيام وقبل 50 عاما في مدينة دمشق كان يجتمع كثير من العلماء، حملت جوربا من الساتين السمك ورفعته، وكان في المجلس في دمشق 4 مفاتي من المذاهب الأربع، مفتي الأحناف كان موجود، مفتي المالكية، مفتي الحنابلة، ومفتي الشافعية في هذا المجلس، وسألتهم هل يصح المسح على هذين الجوربين، فمنع الكل المسح كل حسب مذهبه. هذا نقل، والذي نقل ما زال على قيد الحياة أطال الله عز وجل في حياته، ينقل هذه الفتوى عن أصحاب المذاهب. نحن بالنسبة لمذهبنا لا يصح قولا واحدا المسح على الجوربين. ليس أي جوربين، لو كان جوربين من الصوف الآن ودول بعد ما بينغسلوا بلبدوا بشكل جيد مثل الجوارب اللي كانت أيام زمان بالعسكرية، جوارب الصوف إذا أصابهم ماء ساخن شلون بيصيروا مثل اللباد، هدول بصح المسح عليهم قولا واحدا صحيح ولا خلاف في ذلك. أما أي جورب يمسكهن هيك ويمسح عليه هذا شيء لا يصح في حال من الأحوال. ولو رأيت إماما يفعل ذلك فلا تصلي خلفه، لأنك تعتقد بذلك أنه لا تصح صلاته لنفسه فضلا على أن يكون إماما لغيره. ولقد نبه بعض الأئمة علانية وأمام الناس إن كنت تفعل ذلك فأعلمنا. وعندما رؤي أنه يمسح على خفين لا يصح المسح عليهما أعلن بعض المصلين أمامه جهرا صلاتك غير صحيحة لأنك تصلي بدون وضوء لأن هذا المسح غير صحيح، فالتزم جزاه الله خيرا. إذا كنت تفعل ذلك لنفسك فافعل، أما أن تفعل بشيء لا يصح ولا يعتقده الآخرون هذا شيء آخر. لا يهمنا شكل الشكل الآن، لو كان هذا الشكل يعني متماسك مع بعض البعض هلا بستطيع أن أجيب لك نحبال بساوي لك جرابي، لكن بيناتهم في ثقوب، هذه الثقوب لكن بين المشدودة بين صنعة يد وصنعة يد أخرى تختلف هذه المسألة بشكل كبير. فيجب أن تكون مسكوكة مع بعضها البعض بشكل جيد، ربما كانت الخفاف من قماش من جلد، مو شرط أن تكون من هذه الخفاف التي يعني يستعملها الناس بشكل منتظم، أي شيء كما قلنا وسعنا في هذه الدائرة، بوط عادي بوط رياضة جزمة بوط عسكري إلى غير ذلك، كل ذلك مما يصح عليه المسح. هلأ من نشوف ما معنى نفوذ الماء، يعني نفوذ الماء لو ماشي ونزلت عليه مطر مثلا هل ينزل هل يشعر بالمطر أنه دخل؟ ما بدنا ينقعه، إذا نقعت صباط عسكري بيدخل الماء على رجليك، يعني النقع الطويل مو هذا المطلوب. المطلوب لو نزل عليه ماء ما كثر من المسح حطيت له كم نقطة هل تشعر بذلك الماء في قدميك؟ عند ذلك إذا كنت لا تشعر لا يسمى هذا نافذ ذي الماء. إذن لا يجزئ. وقال في المجموع إن المعتبر في الخف عسر غسل الرجل بسبب الساتر وقد حصل، والمقصود بستر العورة سترها بجرم عن العيون ولم يحصل، ولا يجزئ منسوج لا يمنع نفوذ الماء. لا يجزئ أي منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل من غير محل الخرز. الفقهاء أرادوا مثلا الخف لما بيحطوا الإبرة وبيدخلوا الخيط وهن عم يشدوا الخيط، لو حطيت هيك على ضوء حتشوف منها دخل شيء من الضوء، هل هذا يضر؟ إلا نستطيع أكثر من ذلك، يعني لا بد من الخياطة، والخياطة لا بد من دخول الإبرة، ودخول الإبرة شيء ضروري. يعتبر لو نفذ الماء من هذا الثقب الصغير هل يضر؟ لا لا يضر. قال من غير محل الخرز، لو صب عليه لعدم صفاقته، ما بدنا نصب عليه في مكان الخرز لأن الغالب في الخفاف أنها تمنع النفوذ فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخيص فيبقى الغسل واجبا فيما عداها. أما الثالث من الشروط أن يكونا معا مما يمكن تتابع المشي عليهما. نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.